يقال في هاتين الآيتين ما سبق. قال: إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أيضا نقول فيها كما سبق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.